لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أمرا عظيما ذاع وكثر وقوعه بين أوساط المسلمين، وهو أن يتعبد الإنسان لله عز وجل عند مواضع يظن فيها البركة وهي ليست كذلك. ومن صور ذلك عبادة الله عند قبر رجل صالح، فيقول المصنف: فكيف إذا عبده، أي فكيف إذا عبد هذا الرجل الصالح. وقد مر معنا صورة ذلك، وهو أن يذبح الإنسان لله أو يصلي لله عند قبر أو ما شابه ذلك، متبركا بالمكان، مع أن العبادة والتوجه لمن؟ لله عز وجل. ولا شك أن هذا من جملة الوسائل المفضية إلى الشرك، فلذلك لا شك أن هذا من الأمور المحدثة والمبتدعة، وهي من حيث الحكم الشرعي إذا كان التوجه فيها لله عز وجل، وإنما قصد بذلك التبرك بالموضع أو المكان، فهذا من قبيل الشرك الأصغر، ويجب منع الناس من ذلك، لأن في ذلك إفضاء إلى الشرك الأكبر. هنا قال المصنف رحمه الله: في من عبد الله عند قبر رجل صالح. أراد المصنف أن يبين أن كل صور العبادة لا تجوز في مثل هذه الصورة، سواء الصلاة أو الذبح أو الدعاء أو ما شابه ذلك، لأن كل ما يفضي إلى الشرك لا بد من منعه ومن صد الناس عنه. هنا يقول: باب ما جاء في التغليظ في التشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا غلظ وشدد في شأن هذا الأمر، مما يدل على خطورته وخطورة ما يفضي إليه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة هي الدار التي يتعبد فيها النصارى، وقد مر معنا ما حكم إيقاع العبادة في دور أهل الكتاب أو في معابد أهل الكتاب، فمن يذكرنا؟ سم العبادة الواحد لو صلى في هذا المكان، لكن ما يخصص المكان هذا للعبادة، لكن إذا هالمكان هذا هو الذي يفضي للشرك، إذا كان في صور أو تصاوير أو فهنا هذا هو الشرك، أو أنه يكون هو مؤدي إلى الشرك بهالمسألة. نعم، ممتاز. نعم، كما ذكرت في قولين عند العلم، من قال لا يجوز بكلين ومنهم قال حتى تزال معالم. أحسنت. وقلنا أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه من قال منهم بالجواز ومنهم من قال بالمنع، وقد مر معنا ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه: لا تدخلوا على المشركين في معابدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقد بينا تعليل من قال بالجواز، وقلنا أن الجواز هذا محمول على أنه لا يستقبل التصاوير ومظاهر الشرك كالصليب وما شابه ذلك. وقالوا أن هذه الدور الأصل فيها أنها كانت دور يعبد فيها الله وحده في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما طرأ عليها التحريف وتطاول عليها أحبار الكذب والدجل انحرف الناس بعد ذلك، وهي شرعة منسوخة، أي ألغيت أحكامها. والعبرة هنا بهذا الدين الذي ختم الله سبحانه وتعالى به كل تلك الأديان، وأنزل الله كتابه وختم به ونسخ به كل الكتب السماوية التي أنزلت قبله. وقلنا الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا تشرع العبادة في مثل هذه الدور، خصوصا إذا خشي من إيقاع العبادة فيها، استنادا على قول من قال بمشروعية ذلك أن يتساهل الناس في الدخول إلى معابد المشركين. وهذا على فرض وجود مثل هذه المعابد، كمثلا إذا أقر أهل الكتاب في أرض فتحت عنوة أقروا على دينهم مقابل دفع الجزية والخضوع لأحكام الإسلام، فقد يتصور في مثل ذلك بقاء الكنائس. أما أن تستحدث فلا، وهذا مر معنا مفصلا عندما تحدثنا عن قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. وكذلك قال أهل العلم أن الدخول إلى معابد المشركين لا يخلو من أحوال ثلاثة. الحال الأول الدخول فيها لإيقاع العبادة لله عز وجل، ومر معنا الحكم في ذلك. الحالة الأخرى الدخول فيها للفرجة والتنزه، كما يحصل الآن في بعض البلدان، تجد أن هناك كنيسة لها مئات السنين فتوضع كالمتحف، فالناس يدخلون إليها للفرجة والنزهة، فما رأيكم في مثل هذا؟ لا بأس، تدعو إلى التنشيط السياحي أنت. ها نعم تفضل. سخط الله نازل عليها عله يصيبنا عندما نذهب إليها. أحسنت. لا يجوز لأن فيها تصاوير شركية وصلبان، وقد يكون فيها صور أيضا غير صحيحة، فلولا أن الله ما يدخل إلى ذلك المكان. أحسنت. سمي شيخ. لو سلك الضرائع. أحسنت. نعم. أفيدونا. أنتم تدرسون كتاب التوحيد. ها أين التوحيد؟ فيه ثناء عليه. ها؟ فيه ثناء. ها؟ نعم الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يجوز، وهذا قد يفضي إلى محبتهم ومحبة طقوس عبادتهم، وهذا قد يدخل في عموم التشبه المنهي عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن موافقة المشركين في الظاهر تؤول إلى موافقتهم في الباطن، والإنسان إنما أمر بالهجرة خشية أن يتأثر ببقائه بدين المشركين، لذلك أمر بمفارقة ديار الشرك خشية الافتتان وخشية اضمحلال وذوبان العقيدة في قلب الإنسان من حيث لا يشعر. ومرة وأنا أشرنا إلى قول مذكور متداول بين الناس: كثرة الإمساس تميت الإحساس. فهذا قد تكلم عليه بعض من عاش بين ظهراني المشركين في فترة ما، يقول: حينما انتقلنا إلى تلك الدور كنا نستنكر بشدة مظاهر التعري ومظاهر السفور والمظاهر الكفرية والشركية، فما زلنا على ذلك حتى بدأت تتقلص حدة ذلك في نفوسنا، حتى طال علينا الزمان فأصبحت كالروتين اليومي، أصبحت شيء مألوف في حياتنا وأثناء تنقلاتنا. لذلك نعلم علما يقينيا جازم أن من أبرز حكم الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام خشية التأثر بالشرك وأهله. ثم بعد ذلك إذا انطمست معالم الولاء والبراء عند الإنسان وصل أو يصل إليه الزلل والخلل بكل سهولة ويسر. فلذلك نقول: والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يجوز الدخول للفرجة ولا للتنزه في معابد المشركين. الحالة الثالثة: الدخول إلى معابدهم للدعوة إلى الله وإنكار المنكر. فما رأيكم في هذه الحالة؟ ما حكم الدخول؟ إذا كان أهلا لذلك وعنده علم فالأفضل أنه يأتي إلى تلك الأماكن، أما إن كانت عقيدته ليست سليمة وليست صحيحة ربما يطرأ عليها شبهات من الدعاة، خاصة أن عندهم تبشيرين، فالأعلم والله أعلم أنه لا يجوز. ممتاز، تقسيمك جيد، لكن ما حكم الدخول؟ جائز يعني ليس واجب. حسب الشخص. ما حكم الدعوة إلى الله؟ ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا بد منه مشروع إننا نتكلم إذا تعلق بها أمور أخرى. إذا كان شخص يعني لا يملك عقيدة قوية. لا أنا لا أخالفك في التقسيم، أنا ما أخالف، تقسيمك سليم وصحيح. لا شك أن الإنسان إذا كان ضعيفا حتى وإن كان عنده علم ولكنه لا يحسن المجادلة ولا يحسن المناقشة، فقد قرر أهل العلم أنه لا يجوز له أن يتصدر لمناقشة أهل البدع والضلال والكفر، لأنه إذا ظهر كان يمثل ماذا؟ يمثل الإسلام. فإذا جادل أهل الكفر والزيغ والضلال فإن مجادلته ستكون ضعيفة وقد يتقلب عليه الطرف الآخر، فيظهر الحق ويظهر الإسلام بمظهر ماذا؟ الضعيف. فلذلك لا يجوز له في مثل ذلك. لذلك حينما تكلم أهل العلم على حكم مناظرة أهل البدع والزيغ والضلال والكفر والنفاق والشقاق أوردوا مثل هذا الكلام. لكن نقول: إذا علمنا أن الدعوة إلى التوحيد واجبة، كان الدخول للدعوة إلى الله ولإزالة مظاهر الشرك أمر واجب يجب على كل ذي قدرة وطاقة وسعة. طبعا هذا على فرض تصور وجود مثل ذلك، هذا قد يكون بالنسبة لأهل الذمة في ديار الإسلام أو بالنسبة لرجل يعذر بترك الهجرة إذا كان يعيش في دار الكفر. في مثل هذه الحالات يتصور أو تتصور مثل هذه المسألة. إذن علمنا ما هي الكنيسة. كنيسة ونقول أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. هنا تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتقلوا بما يسمى في الهجرة الأولى إلى الحبشة، وذلك زمن الاستضعاف، ولم تكن للمسلمين دار إسلام، بل كانت مكة في ذلك الحين دار كفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الطور الأول من الدعوة إلى الله. فلما عظم البلاء واشتد وكثر الأذى على المسلمين جاءت الرخصة بالانتقال من دار الكفر فيها أشد إلى دار الكفر فيها أخف. ولذلك أهل العلم يقولون أن الهجرة لها مراحل ولها صور، ولا شك أن المعنى العام الذي يتعلق به أو تتعلق به أحكام الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن حينما نتحدث عن الهجرة. ولكن هناك صور أخرى، الهجرة بمعنى الانتقال من دار البدعة إلى دار السنة، وكذلك هناك الانتقال من دار المعصية إلى دار الطاعة، وكذلك الانتقال من دار الكفر فيها أشد إلى دار الكفر فيها أخف، وكذلك الانتقال من دار يشيع فيها الظلم إلى دار يقل فيها الظلم، وهكذا. فكانت هجرة الصحابة في أول الأمر هي انتقال من دار الكفر فيها أشد إلى دار الكفر فيها أخف، وكذلك قد يدخل فيها الظلم. ولم تكن الحبشة آنذاك دار إسلام. كيف؟ ما عليه جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد أن دار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكامه، تعلوها أحكام الإسلام، وهي الأحكام النافذة والتي يلزم بها أهل الدار، والأحكام التي تعلوها والدار التي تعلوها أحكام الكفر فهي دار كفر بغض النظر عن قاطنيها وساكنيها. ولا يلزم من حكمنا على الدار الحكم على قاطنيها، فقد يحكم على الدار بأنها دار إسلام وقد يقطنها كفار، وقد يحكم على دار بأنها دار كفر وقد يسكنها مسلمون، وهكذا. رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، هذا يدل على أن الكنائس تكثر فيها الصور والتصاوير. ونعيد ونؤكد على ما مر معنا من أن الصور دائما إذا عظمت تفضي إلى أن تعبد من دون الله عز وجل، وهذا أمر ملاحظ في القديم والحديث، وقد رأينا من طواغيت هذا الزمان من غلا الناس فيه حتى نحتت على صورته الحجارة، وأصبحت صورته تلبس على القمصان وعلى الألبسة وتعلق على الجدران وفي الأفنية وفي الشوارع العامة وما شابه ذلك. ولا شك أن هذا من صور التعظيم المفضية إلى الشرك. ومر معنا أن النهي عن تعليق مثل هذه الصور، قد يعترض علينا البعض ما الحجة في ذلك، فقد يورد من جملة الأدلة أن ذلك يفضي إلى الشرك وأن تعبد من دون الله. فيقول كيف ذلك؟ نقول قد حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام أنهم في بداية الأمر عكفوا على قبور الصالحين محبة لهم ورغبة في تذكر صلاحهم لأجل أن ينشطوا للعبادة، فطال الأمد عليهم فانقضى ذلك الجيل الأول، ثم جاء الجيل الثاني فاستحدثوا طريقة جديدة، وضعوا الأحجار وصوروا عليها صور الصالحين لأجل أن تقوى التذكرة بهم، ثم بعد ذلك طال الأمر حتى نسي العلم واندرست معالم التوحيد فعبدت تلك الصور من دون الله عز وجل. نعم، فالقول بأن من ذرائع الشرك تعليق الصور على هيئة تفضي إلى التعظيم وما شابه ذلك. نعم، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. انظروا إلى الآلية التي كان يسير عليها عبدة الأصنام والأوثان، وكل من يعظم الأحجار وكل من يعظم الصالحين. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أنزلوا هذا الرجل الصالح وتجاوزوا بذلك الحد الشرعي، أنزلوه منزلة لا تليق إلا بالله عز وجل، صرفوا العبادة لهم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. المسجد هنا قد يراد في هذا السياق البناء المعهود، هو بناء ينشأ لإقامة الصلاة فيه، والمسجد إنما يكون مسجدا إذا بني لتقام الصلاة فيه ويؤذن لها ويدعى الناس إلى عبادة الله فيها. وبعض أهل العلم اشترط الوقفية في الأرض، أي أن تكون الأرض وقفا لله، وهذا على رأي في المسألة، ويخرج من قولنا بناء يعد للصلوات الخمس وينادى للصلاة فيه المصليات العارضة، يعني مثلا في السوق تجد بعض الأحيان بعض مجموعة تأتي فتضع الفرش والبسط ثم يصلى عليها، فهل هذه الفرش تأخذ حكم المسجد؟ لا، هذه مصليات. فإذا قلنا أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد فلا يشرع فيه تحية المسجد، ولا حرج من البيع والشراء فيه، لأن الذي يمنع من البيع والشراء فيه هو ماذا؟ المسجد. ولا حرج من أن تنشد فيه الضالة، لأن الذي يمنع من أن ينشد فيه الضالة هو المسجد، وهكذا. ولا حرج من أن يتحدث الإنسان فيه بحديث الدنيا، وكذلك تحية المسجد، وكذلك جلوس الحائض والجنب. وإنما المسجد إنما ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي فقط للمرور. وقد رخص أو ترخص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالبقاء في المسجد في حق الجنب إذا توضأ تخفيفا للجنابة، كما كان بعض الصحابة يفعل. هنا مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. لا شك أن هناك جماعة يجب إجابة النداء عند سماعه فيجب الإجابة وشهود تلك الجماعة. إذا كان هناك جماعة كجماعة المسجد يؤذن للصلاة فكل من سمع النداء وسماع النداء يكون بالصوت المعهود ليس عن طريق المكبرات. هب أن هناك منارة يصعد عليها المؤذن وليس هناك موانع طبيعية، ليس هناك ضوضاء وليس هناك أصوات مكائن ولا ما شابه ذلك، فأذن بصوت الإنسان المعهود بدون مكبر، فالقطر الذي يبلغ فيه هذا الصوت يجب عليه إجابة النداء إلى المسجد. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا هو الأصل. والذي يخرج عن هذا القطر أو هذا النطاق تستحب في حقه الصلاة في هذا المسجد ولا تجب. فإذا كان هناك جماعات أخرى تجتمع وتصلي الصلاة تؤجر على صلاة الجماعة ولكنها تأثم للتخلف عن الإجابة إلا لعذر، إذن أجر الجماعة يتحقق في الحالين، ولكن الإثم لا يسقط في حق من تخلف عن أدائها في المسجد إلا لعذر. اتضحت المسألة؟ واضح الصورة؟ يعني مثلا أناس يعملون على حراسة مقر أو ما شابه ذلك، جماعهم 3 مع أن الجماعة في الصلاة تصدق على 2 خلافا على المعنى اللغوي، ولكن نحن قلنا 3 جماعة تسمع النداء ولكنها تخلفت لعذر، لها أجر الجماعة ولا إثم على التخلف. جماعة تسمع النداء فتخلفت عن أدائها في المسجد أجروا على أجر الجماعة وأثموا للتخلف، لأن أداءها في المسجد الذي يدل على وجوبه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق بأناس معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة. ما قال ما يصلون، ما يشهد الصلاة جماعة في المسجد، مع أنهم يحتمل أنهم يصلوا جماعة في البيت. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، ما هي؟ صلاة الجماعة. إلا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل من حرصه على الصلاة حتى في حال المرض يؤتى به، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الشاهد من ذلك على هذا التفريق. الشيخ والجماعة الثانية بعد الفريضة خلصت الفريضة الجماعة الأولى، نعم بعد الفرض وجاء جماعة بعد المسجد نفسه. والله هناك من أهل العلم من لا يرى مشروعية تعدد الجماعات في المسجد الواحد حتى بعد انقضاء الجماعة الأولى، ولهم في ذلك علة قوية حقيقة، لأننا إذا علمنا أنه هناك جماعة واحدة فقط إذا فاتتك فاتك الأجر. حرص الناس على إدراك الجماعة الأولى من باب الذريعة. نعم، ولكن إذا علم الناس قال ما في مشكلة تفوتنا الجماعة الأولى وندرك الثانية ما يخالف. ثم بعد ذلك والله بعض المساجد تقام فيها 6-7 جماعات. إذا كانت المساجد على الطرق فهذا مظنة ماذا؟ نعم، أو في الأماكن التي يرتادها الناس يعني مرورا. لكن المساجد التي بداخل الأحياء أهل الحي الواحد يقيمون 6-7 جماعات في مسجد واحد، أي تقصير هذا؟ يعني انظر الآن، يؤذن للصلاة ويجعل بين الأذان والإقامة مدة معينة لأجل أن يمنح الناس فرصة للتهيؤ للصلاة، لأن كثيرا من الناس قد يكونون منشغلين في أشغالهم، وفي التاجر في متجره والبائع في دكانه والحمال يحمل والبناء يبني والمدرس يدرس وهكذا، الناس مشتغل يعني في شغل، فهذه فرصة ليتهيأ الناس. لكن يعني هو لا شك أنها تصح هذه الجماعة، لكن ينبغي يعني كان هناك من السلف من ينهى عن ذلك ويزجر ويمنع عن ذلك منعا شديدا لأجل هذا الأمر، ولا يليق حقيقة بالرجل ذا الدين والصلاح أن يرى في الجماعة الثانية فضلا عن أن يرى يعني في الجماعة الثالثة، بل لا يليق حتى بالرجل الصالح أن يكون هديه الدائم التأخر عن الصلاة. تجد مثلا الرجل يعلم، يعني مثلا أنا أضرب لكم مثال، تخيل كل يوم آتي في الصف الأخير فاتتني 3 ركعات، الصلاة كلها فاتتني، ثم وقت الصلاة أصلي، عفوا أصلي لا أقول أقضي لأن القضاء يعني إذا خرج الوقت، لكن أصلي هذا لا شك، ثم بعد ذلك آتي وأجل سنة التعليم، يعني حقيقة هذا يتناقض مع القول. لكن أن تأتي وتشهد الجماعة من أولها، ثم إذا حثثت الناس على خير ما رأى الناس فيك خلافة، كانت استجابة الناس ماذا؟ أكثر. رجل يدعو الناس إلى خير وهو أول من يخالفه، نعم. رجل يقول ابني يكذب أنهاه عن الكذب فيزداد كذبا، إذا نظرت في واقع هذا الأب إذا به إمامه في الكذب أصلا، يأتي الرجل يطرق عليه الباب يقول يأتي الابن يا أبتي فلان على الباب، قل له نائم، ويراك قائم تتحدث وتتسامر مع الأسرة إيه نعم. فلا شك يعني، وكذلك يعني النماذج كثيرة، الابن يرى أنك إمامه في هذا الباب، فكيف تريد الابن كان يستقيم ويتغير؟ شيخ أيضا في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، رجل أخبار قال له إن الرجل يصوم ويقوم لكنه لا يذكر الجمعة والجامعة، قال ذلك رجل في النار، نسأل الله السلامة والعافية. شيخ هل يقبل الناس يعني أنه يمنع الناس من الجماعة الثانية؟ هذا على رأي يعني في المسألة، نحن ما قلنا بنقول هذا رأي في المسألة، لكن هو حقيقة له وجاه، أنت لو يعني الذين قالوا بهذا القول رأوا المنفعة المترتبة عليه أن الناس يحثون إلى الخير، هذا إذا كان في الناس حرص على الجماعة. المشكلة الناس الحين نحب بدينا تكفى يا أخوي صلي في المسجد، الله يرحم والدك، نبي نشوف وجهك بس، اعبد ربك يا رجل، سبحان الله. فلو قلنا الآن ما في إلا جماعة واحدة قال الله يجزاكم خير خففت علي خلني أروح بس البيت إيه. فالبعض الآن يتذرع، نراه في الطريق ها ورا ما صليت، قال والله أنت عندكم هالقول هذا اللي ما شاء الله جزاكم الله خير عليه، إذا فاتتك الجماعة لا تشرع الجماعة الأخرى، فجزاكم أنا أصلي في البيت بارك الله فيكم، مع أن شهود الجماعة في المسجد له حكم، منها يتعلم الجاهل، يأتي رجل فيخطئ في الصلاة فيراه رجل متعلم يا أخي هذا خطأ، والصحيح أن تفعل هكذا، تعلم الجاهل. جاء الناس إلى المسجد رأى الغني الفقير فعلمه فتصدق عليه أجر، رأى الصحيح المريض فعاده وواساه وذكره أجر، الصحبة الصالحة، ترى الصالح فترافقه يعني تتعاون أنت وإياه على البر، فهناك منافع وحكم يعني كثيرة. تعرف أن فلانا توفي له قريب فتذهب فتواسيه. من عز مسلما في مصابه كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، حديث يعني حسن بمجموع طرقه. طيب شيخي بالنسبة لمواساة القريب، بس احنا طلعنا احنا الموضوع صار، خلنا نكمل بس خلنا نكمل وابشر الأسئلة هذه الجانبية، سامحونا يا شباب خلنا نكمل خلنا نكمل الله بس نكمل بعدين، الأسئلة اتركوها بعدين. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، يعني أشر. هنا يقول بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور، تحدثنا عن قضية الصور. أولئك شرار الخلق عند الله. تعلم أن عبدة الأوثان وأن المشركين وأن الكفار عموما هم من أشر الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أن شرار الخلق هم من كفر بالله، نعلم أن خيار الخلق عند الله هم من وحدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا. فهذا يدل على شناعة الشرك وعظم شأن التوحيد. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا كلام شيخ الإسلام. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. وننظر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الصالح ثم قال العبد الصالح ليأكد أنه عبد لله عز وجل فلا يستحق العبادة. هنا الرجل الصالح فقد تعبد مرأة أصلا من دون الله، ولكن هنا باعتبار الغالب. يعني هم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وبناء المساجد لا يخلو من حالات. هنا ظاهر النص يدل على أن المسجد بني على القبر. انظروا، بنوا على قبره، بنوا على قبره مسجدا. وأهل العلم يذكرون قاعدة في هذا الباب أن الأحقية للأسبق، فإذا كان المسجد هو السابق والقبر هو اللاحق فالحكم لمن؟ الحكم للمسجد وينبش القبر. وإذا كان القبر هو السابق والمسجد هو اللاحق يهدم المسجد ويبقى القبر. والمسجد لا يراد به فقط اتخاذ القبور مساجد كما سيأتي في الخبر الآخر، يراد به الصلاة والبناء على القبور، لأن كل من صلى عند القبر فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، أي أخذ يطرح خميصة، والخميصة هي قطعة من القماش لها أعلام وخطوط، على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم عالج وعانى سكرات الموت. هذا يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام وأنه لا يستحق شيئا من العبادة، وأنه من البشر عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على ألا يغلو الناس فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ثم كما سيأتي معنا فإني أنهاكم عن ذلك، أي على أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا أو عيدا. فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام انتهى، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعنة كما مر معنا يقسمها أهل العلم إلى قسمين: لعن أكبر ولعن أصغر. اللعن الأكبر هو الطرد الكامل عن رحمة الله عز وجل، وهذا هو عين الشقاء الأبدي. واللعن الأصغر هو طرد عن كمال الرحمة. والسياق هنا يحمل على أي المعنيين؟ الأكبر، لعنة الله على اليهود والنصارى. هل هنا التخصيص مراد؟ يعني أو أن هنا هذا مثلا خاص، عفوا، هل هنا المراد تخصيص اليهود والنصارى فقط وأنها سمة بارزة فيهم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد؟ نعم، هي نعم هي تتجه إليهم أصالة وابتداء، وكل من نحى نحوهم أو نهج نهجهم. نعم، العبرة في المقاصد والمعاني شيخ، لا في الألفاظ والمبادئ. نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا يدل على أن هناك سمة بارزة فيهم. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا كذلك أنه، وقالوا أنه هو الله، فغلوا فيهم. وقلنا أن اتخاذ المساجد فكل من صلى أو صرف عبادة عند قبر فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا. والبناء على القبور لا يخلو من حالات، أو الصلاة في المساجد التي بنيت فيها القبور لا يخلو من حالات. أولا، الصلاة في مسجد بني على قبر، هذه الصلاة باطلة قولا واحدا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسنت، الأصل فيها. ما يكون حكم هذا المسجد؟ يهدم. وما حكم أصل الأرض؟ مقبرة هي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فقط، ولكن لها أحكام، لكن ليست في هذا الموضوع. إذن أداء الصلاة في مسجد بني على قبر لا تصح. وقولنا لا تصح أو باطلة، أي أنها لا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة ولا تسقط الطلب، أي أنه لو صلى الظهر فصلاته غير صحيحة باطلة، ما برئت ذمته، ما زال مطالب بصلاة الظهر، لا بد تصلي تعيد. تعرفون الفرق بين الإعادة والقضاء؟ الإعادة في وقت الصلاة. نعم، أحسن. إنسان أدى الصلاة بغير وضوء فتذكر في أثناء الوقت، نقول يلزمك إعادة الصلاة. رجل نام عن صلاة أو نسيها لعذر بغير تقصد فاستيقظ أو تذكر بعد خروج الوقت، نقول عليك قضاء الصلاة. هذا هو الفرق بين الإعادة والقضاء. طيب قبر أدخل في المسجد فما حكم الصلاة فيه؟ حسب حالة المصلي، إذا جاء المصلي يصلي تقربا لصاحب القبر أو رأى يعتقد أن صاحب القبر يملك له النفع والضر من دون الله هذا شرك أكبر. حسن. وإذا اعتقد أن صاحب القبر سبب لبركة فقد أشرك شركا أصغر. ممتاز. طب إذا لا هذا ولا هذا ما سبب لا تعرف جائز أن المسجد هو سد الذرائع شيخ ما نصلي. طيب في قبر سد الذرائع. طيب إذا كان واحد صلى في هذا المسجد والهدف القبر ما رأيك؟ أنت قلت جائز وأطلقت لا هو قبر لكن ليس باتجاه القبلة أو في سياقها يعني. أنت بدأت تفسر الآن إيه؟ يعني الإطلاق تراجعت عنه. سمي شيخ لا دليل على الإعادة لا يوجد دليل على الإعادة يعني يصلي كتب حرام بس لا إعادة عليه ما في دليل على الإعادة طبعا هذا على رأي في المسألة طبعا المسألة هذه فيها التفصيل وهكذا وصحة الصلاة من عدمها محل خلاف بين أهل العلم لكن أريد التفصيل ها سم لا تصح لا تصح جميل ها الصلاة صحيحة ولكن على كراهة إذا كانت في جهة القبلة ما تحرم حتى ولو كان غير مقصود في تعظيم صاحب إذا نخلص بجواب جيد هو لا شك أنه يجب إزالة القبر هذا ما قولا واحدا يعني لا يمكن أن يقر طبعا هو لكن ما تمكن هو على العموم هنا يفرق إذا كان القبر داخل المسجد أو في فناء المسجد فإذا كان في فناء المسجد أو في داخل المسجد وعلم المصلي بوجوده حرم عليه أن يصلي ولو صلى صحت صلاته إذا صلاها لله ولم ينوي التبرك بذلك القبر وإنما أراد الصلاة صحت وحرم فعله وأثم على ذلك ولو صلى لله والمسجد والقبر في فناء المسجد ولم يعلم به صحت صلاته ولا إثم عليه فهمتم؟ طيب هناك صور قد تكون هناك مساجد تكون القبور في حجر أو في بعض الغرف الملحقة بالمسجد فهل هذه تأخذ حكم المسجد الذي وضع فيه القبر أم لا؟ نفس لأن كل مسجد فناء المسجد من المسجد والغرفة من المسجد إيه نعم لكن الحكم أليس أخف أو أشد؟ أليس هذا حال مسجد النبوي؟ لا مسجد النبوي مرينا قررنا هذا مرارا وتكرارا قلنا أولا أن الذي أدخل المسجد من أول من أدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عبد الملك ولم يقر على ذلك خالف في ذلك من المسيب وعلماء عصره ففعله هذا لا يتابع فيه أصلا ثم بعد ذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته في بيته ولم يدفن في المسجد بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد وهو حي حينما بنى المسجد فكيف نقول أنه دفن في المسجد وأثنى الله سبحانه وتعالى على ذلك المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فناء أحق أن تقوم فيه فنعم يفرق لكن وجود القبر في قبلة المسجد الأمر فيه أشد ووجود القبر داخل المسجد أشد من وجوده في فناء المسجد ولكن يجب قولا واحدا إزالة القبر ومن علم بوجوده حرم عليه أن يصلي فيه، ولو صلى فيه فقلنا على التقصير السابق. ومن لم يعلم، يعني ما في بعض الأحيان قد تصلي مسجد مثلا كبير، في بعض المساجد الكبيرة واضح، ويكون مثلا الصلاة في وقت الفروض في أول المسجد جيد، ليس في آخر عند المحراب جيد، فقد يدخل الناس يصلون ما ينتبهون. فرجل جهل الحال فدخل وصلى على أن البيت بيت لله، مسجد يريد الصلاة، فصلى وانتهت صلاته وخرج، فعلم بعد ذلك بعد أن نبهه مثلا بعض الأخوة أنه هل ماذا نقول له؟ ها؟ ما علم بالقبر. ها؟ هاي في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية؟ في الحالة الأولى اللي يكون فيها المسجد. لا لا لا لا لا، المسجد هو السابق والقبر هو اللاحق. طيب يا شيخ مسألة، بس قبر وأسس عليه المسجد وأنا صليت وما أعرف إنه هذا، بعدين تعيد تعيد تعيد خبرت بعدين بعد ممكن شهر تعيد أعيد. وإذا لم يعلم، لم يستطع أن يعلم، إذا ما الأصل براءة الذمة، أنا ما يعرف، نحن نتكلم عن شيء إنسان علم علم. طب ما أعطيتني الجواب صحيح. أنا قلت لكم يعني مثلا رجل جهل الحال، مسجد هو السابق والقبر هو اللاحق، والقبر مغيب عن الناس، قد يكون المسجد ضخم وكبير والناس تصلي في أول المسجد و هذا غير ظاهر للناس، فجاء رجل وصلى وهو لا يعلم. نحن قلنا إذا كان يعلم يحرم عليه الصلاة، ولو صلى صحت صلاته وأثم جيد. وإذا ما علم نعم أحسنت نعم. لماذا هنا؟ لأن هذا أصلا جهل الحال، ثم بعد ذلك الأصل أن المسجد هو السابق، والمساجد هي التي أمرنا بإيقاع العبادة فيها، وهكذا. ينطبق قول المقام على القبر. مقام؟ قد يكون المقام لا يكون موجود قبر، ويعمل المقام عندنا هنا أثر. نعم هذا كذلك يأخذ الحكم، لأن هذه تعظم وتعبد من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شيخ أنا صليت مرتين أو ثلاث في المسجد في القبر. بس ما أعرف صلاة الظهر أو العصر، فأقضيها. هذه القبور الآن خارج المسجد، خارج المسجد. لمن هي؟ ها؟ في سيدنا يحيى كما يقال. مو يحيى. في قلب المسجد. والسابق من؟ ما هو السابق؟ ما السابق القبور. ها؟ السابق القبور. إذا ما تصح. كان كنيسة. إيه؟ ما تصح الصلاة أصلاً، باطلة الصلاة. نعيد الصلاة. نعم تعيد الله يجزاك. ما أعرف يا شيخ إني بعد ذكر صلاة الظهر ولا العصر. تتحرى وتعيد. أو تعيد احتياطاً الظهر والعصر. نعم. من هذا المنطلق يعني مشروعية اتخاذ كيف نعم طيب. طبعا هل تقول هذا مشروع يعني أن نفعلها الآن؟ لا، هذه أولا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، بس خلاص انتهت القضية. بس خل نكمل، بس لأجل نكمل يا أخوة. شيخ بس مسألة تتعلق بالقبور. إذا قلت أنت إذا بني المسجد على قبر، فيعني بالأصل يهدم المسجد. نعم. طيب إذا هدمنا المسجد وهدمنا القبر وبالمكان نفسه أعدنا بناء مسجد، هل يجوز هذا أم لا؟ يعني أنت قصدك نبش القبر؟ نعم، بعد أن هدمنا المسجد نبشنا القبر. إيه. ثم أعدنا بناء المسجد مرة أخرى، هل يجوز؟ الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم، من الناحية الشرعية يجوز، لكن في نفس الوقت نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن ترسخ في أذهان الناس بقاء القبر أو مكان القبر هذا، فلذلك ينبغي أن نعلق الناس بالله ولا نعلقها بغيره. سبحانه وتعالى. فقد يأتي بعد مرور أزمنة يقول أن القبر ما زال موجود وأنه أخفي. نعم. ثم بعد ذلك نرجع إلى نعم نعم قال سد. لكن إذا أزيل القبر الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن هناك بعض الأشياء تمنع لمآلاتها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا يقول ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الإبراز هنا يحمل على معنيين، الإبراز أي رفع بنائه، أو الإبراز أي البرز من الخروج ذلك، لا لا خارج القرية، فلان برز إلى فلان أي خرج إليه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا كذلك يتوافق أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أي بخمس ليال وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. الخلة هي أعلى درجات المحبة. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا دليل على إثبات المحبة لله وردا على من نفاها عن الله سبحانه وتعالى. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على عظم منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر من أحب الناس إليك؟ فقال من الرجال قال وشيعة عائشة قال من الرجال قال أبوها. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقلنا أن اتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين، بتشييد البنيان عليها أي بناء المساجد عليها، أو بالصلاة عندها. فكل من صلى عند القبور فقد اتخذها مسجدا. فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا نهي يقتضي التحريم، فلا يمكن حمله على غير ذلك. فلا تتخذوا القبور مساجد، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لذلك أحسن المصنف حينما قال باب ما جاء في التغليظ. كل هذه عبارات فيها تغليظ، إني أنهاكم عن ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، تشديد في النهي. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لما وهو في السياق أي في سياق الموت من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، هذا مثل ما قررنا، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. هذا يدل على أن واقع القبر الآن بالنسبة للمسجد ليس مما أقر من الصحابة، وهذا أصلا ما حصل في زمن الصحابة وإنما حصل بعدهم. نعم. وجدت هذا في كيف؟ المكان المسجد النبوي، بس البناء صاير من الطرف الغربي يعني خارج المسجد الموجود حاليا، يعني ما هو ضمن البناء؟ لا هو لا لا أترك التوسع حتى على القديم، يعني هو القديم لا شك أنه خارج. أول ما بني المسجد كان خارج بعيد ملتزق بالحجر، لكن لما جاءت التوسعة وسع، لا نقول أنه ضم، ولكن تمدد بنيان المسجد. وقول هو في الأصل المسجد هكذا، يعني لو كان عندنا لوحة هكذا، شوف هذا المسجد جيد، هنا الحجرة، هذه هي الروضة. هو في الأصل المسجد يكون هكذا، لما جاءت التوسعة جاءت هكذا اتجاه الشرق، واضح؟ يعني هو في الأصل نحن نقول أن القبر ليس في المسجد، أي يكون هذا كله خارج المسجد، ولكن يعني لما جاءت التوسعة كان بهذا الشكل. فنحن قلنا وأعدنا ذلك مرارا وتكرارا أن هذا ليس حجة على الذين يرون بناء القبور أو مشروعية بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد، فكل هذه رائع مفضية إلى الإشراك بالله عز وجل، وليس لهم حجة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا المسجد رد عليه من قبر ليس أو النبي صلى الله عليه وسلم قبر في دفن في حجرته في بيته. ثم بعد ذلك أصلا هناك حواجز ثلاثة جدران وتفصيل ومفصول حقيقة، أي نعم مفصول عنه يعني، فلا يأخذ حتى ذلك المكان لا يأخذ حكم المسجد. وهذا أصلا فعل لم إنما كان من الوليد ابن عبد الملك في عام 94 من الهجرة، ولم يقر على ذلك، بل خالفه علماء عصره وعلى رأسهم سعيد بن المسيب رحمه الله. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وليحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. طبعا هذا مثل ما قررنا، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، كل مكان. وهنا أطلق السجود من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل، اركعوا مع الراكعين، فوصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا على العكس، إطلاق الكل وإرادة الجزء، فالدعاء جزء من الصلاة، وهنا أطلق الكل والمراد ما هو الجزء، الدعاء، اركعوا مع الراكعين، أطلق الجزء وإراد وأريد الصلاة الكل، وهكذا. وهنا مسجد وهو موضع السجود، هذا جزء من العبادة، وإلا الصلاة فيها سجود وفيها ركوع وفيها قيام وفيها قراءة. فكل من صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل الصلاة ويشمل كل العبادات التي تصدر من العباد ولا يجوز صرفها إلا لله. فالذبح يستدل عليه بهذا الحديث، الدعاء يستدل عليه كذلك بهذا الحديث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فهو نهي عن كل صور العبادة. سؤال على أرض الواقع اليوم شيخ، الصلاة بالمسجد الأول في قبر زكريا وفي حلب أيضا، طبعا هو إذا ثبت أنه لزكريا فهذا يدل على أن القبر سابق والمسجد لاحق، فبناء على ذلك الصلاة باطلة. نعم، ويهدم المسجد. هذا المسجد كان كنيسة شيخ. نعم يا شيخ، في حلب ما كان فيه شيء، لكن من فترة من الزمن أحد الصوفية رأى في المنام لأنه هنا ضعوا مقام زكريا فوضعوا القبر أفضل، هذا بالنسبة لحلب، أما بالنسبة للشام فلا أعلم. طيب هذا إذا كان هكذا، نعم إذا كانت يعني قصة مختلقة فيتزال آثار الضريح، نعم، والمسجد هنا لم يكن هناك شيء يسبقه أصلا، لكن هو في جهة القبلة يعني أن يصلون الجماعة فالإمام على يساره قليلا يوجد هذا الضريح الذي يعبد دون الله، فهذه الصلاة جائزة كل الناس تستقبل القبر. نعم، لا هنا نحن مثل على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، نحن الآن علمنا أنه لا يوجد قبر، هذا واحد، وإنما يوجد ضريح، وهذا الضريح يعظم من دون الله، فحكمه حكم القبر، وعلمنا أنه لاحق وليس سابق فيأخذ حكم. فمن جاء يصلي للضريح فقد أشرك بالله، ومن جاء يصلي لله متبركا بالضريح فهذا شرك أصغر والعبادة باطلة. ومن دخل وهو يعلم أن المسجد هو السابق ويعلم أن هناك ضريح وصلى مع علمه فالصلاة الصحيحة والعبادة، وهو آثم لمخالفته. ولو صلى إنسان ولا يعلم بوجود ذلك وصلاته لله ما جاء يصلي لله فصلاته صحيحة ولا إثم عليه وهكذا. هنا هذا الخبر بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لماذا؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إيه نعم لماذا؟ تعرضهم الفتن، كثرة الفتن دليل على أن الشيطان يظهر لهم ويقول لهم لا أدلكم على شيء بفعلتموه، يعني جاءكم الرزق وكذا، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيفعلون. غياب الدين الكامل لا يبقى التوحيد حتى يقول نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول بعضهم أن آبائي كانوا يقولون لا إله إلا الله. أحسنت. وكذلك نعم أحسنت. يعني قامت عليهم، هو القصد أنه هم على الشرك تبعهم، يعني هم ما أجت الساعة وهم لساته مع الشرك. وكذلك ما جاء كذلك أن تقبض النفوس، ما تبقى نفس موحدة إلا ويتوفاها الله سبحانه وتعالى حتى ما يبقى إلا شرار الناس فتقوم الساعة عليهم. والذين يتخذون القبور مساجد، هو كما مر معنا وهذا يبين أن أشر الناس هم الذين يشركون بالله عز وجل، وأن خيار الناس هم الذين يوحدون الله وحده لا شريك له. لتعلم أخي المسلم عظم منزلة التوحيد وعظم منزلة أهله عند الله وشناعة الشرك وقبح مكانته ومكانة صاحبه عند الله عز وجل. ونكون بذلك أنهينا هذا الباب هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. صور الرياضيين الكفار. صور الرياضيين الكفار على خمسان. نعم لا يعني.